القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. طبعا تحية لحضرتك ولقصة البرنامج والمستمع الكريم، وإن شاء الله أيام مفتوحة سعيدة بشهر رمضان المبارك للمصريين جميعا والأمة الإسلامية. حضرتك اسمح لي، احتلال الأرصفة بأي شكل من الأشكال والحواجز التي توضع أمام المنازل لحجز أماكن، حطيت حديد، حطيت طوب، منع ركن السيارات، هذه المشاكل الحل فيها إيه؟ وماذا يحدث إذا كانت هذه الأشياء موجودة؟ المواطن يتصرف إزاي؟ طبعا في البداية دي طبعا السلوكيات مرفوضة تماما من أصحاب المقاهي، أصحاب العربيات البائع الجائلين اللي بتكون موجودة على الأرصفة. أيضا قام بعض السادة المواطنين بوضع حواجز حديدية أمام العقارات وأمام المحلات التجارية لمنع وقوف السيارات. كل هذا وذلك طبعا مخالف للقانون، وده بيبقى فيه متابعة ميدانية خاصة من شرطة المرافق والأحياء وأيضا إدارات المرور بالنسبة للأرصفة اللي هي بتكون مطلة على الطرق الرئيسية والطرق الفرعية اللي بتسير فيها السيارات والمشاة. أيضا هل لها عقوبة محددة؟ طبعا بيبقى لها عقوبة محددة، بيتم إزالة المخالفة أيا كان نوعها، سواء كانت هذه المخالفة موجودة على الأرصفة أو أمام المحلات التجارية أو أمام المساكن السكان، وفي نفس الوقت بيتم تغريم المرتكب بتلك المخالفة، بيتم عرضه على نيابة المرور المختصة إذا كانت مخالفة مرورية، أو يتم عرضه على النيابة العامة إذا كانت إشغالات طرق. ودي طبعا في هذه الحالة بيتم تغريبه بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 10000 جنيه. لماذا لا يتم اتخاذ هذه الإجراءات بشكل واضح بحيث أن احنا بنجد في كل شارع هناك مخالفات وسلوكيات خاطئة بهذا الشكل؟ ما فيش شك طبعا ان المواطن ليه دور هام في هذا الموضوع. بالنسبه للمحلات التجاريه اللي هي بتحط عوائق، المفروض المواطن بيتعامل معها بانه بيقوم باختار النجده، ومش لازم يقول اسمه بانه في مكان ما في اشغالات موجوده امام المحل التجاري تعوق حركه المرور، تمنع وقوف السيارات نهائيا. في هذه الحاله النجده بتاخد البلاغ وبتوجه قسم الشرطه المختص نفس الموقع، وبيتم ازاله المخالفه وبيتم تحقيق محضر بالمخالفه، وبيتم طبعا عرض المتسبب في هذه المخالفه على جهات التحقيق. أيضا بالنسبة للأرصفة برضو بالنسبة للمشاة في هذه الحالة برضو إذا كانش فيه تواجد أمني موجود في تلك المنطقة بيتوجه هو لأقرب رجل شرطة أو رجل مرور موجود بنفس الموقع، وبيتم إبلاغه عن طريق الأجهزة اللاسلكية، بيخطر قياداته، وبيتم طبعا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفة الموجودة على الأرصفة، لأن الرصيف ده من حق المشاة فقط لا غير، ليس من حق أي شخص إن هو يقوم بوضع عربة للباعة الجائلين أو يحط كراسي أو ترابيزات، لأن هو كده بيعوق حركة المشاة على الأرصفة، وده طبعا شيء مخالف للقانون. هذا بالإضافة إلى المظهر الحضاري للدولة، لأنه كده طبعا بيأثر على المظهر الحضاري للدولة، وطبعا بيكون لي تأثير سلبي في حركة المشاة، لأنه كده بيضطر المشاة أنهم ينزلوا الشارع عشان يمشوا في الطريق العام، وطبعا مشي المشاة في الشارع ما بين السيارات أو أثناء سير السيارة ده طبعا بيعوق الحركة المرورية وبيؤدي لكثافات مرورية، وممكن قدر الله يؤدي إلى حوادث مرورية. إذا المواطن وجد أي مخالفة بالنسبة لاحتلال الأرصفة أو للحواجز أمام المنازل والمحلات، أي رقم يتصل به للإبلاغ عن هذا؟ طبعا في عندنا رقم اللي هو 122، وده رقم النجدة، وده معروف لنا جميعا، وده يعتبر رقم عالمي في كافة محافظات مصر. أما بالنسبة للقاهرة فهو رقم الطوارئ اللي يتصل به بالمرور اللي هو رقم 136، بتجيله على طول سيارات المرور دي، وهذا رقم أرضه خاص بالقاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة وشبرا القيمة. الرقمين دول مهمين جدا، لازم يكونوا مع المواطن أثناء سيره في طريق العام، ولو شاف أي شيء مخالف للقانون على طول بيخطر 136 أو 122. كل الشكر لسيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. وفي الغد نعرف المزيد، فإذا عرفت فالزم. عرفت فالزم مع منى غرابة.